الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا إلى أهله رددته، ولا غائبا إلا إلى أهله رددته، ولا غائبا إلا إلى أهله رددته. اللهم فرج كرب المكروبين، واكشف هم المهمومين، وأزح غم المغمومين، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في دروس متفرقات عن أمهات المؤمنين وزوجات سيد الأولين والآخرين، وبقي لنا أن نتكلم عن آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هي يا ترى التي سنلتقي معها في ليلتنا تلك؟ في هذه الليلة المباركة نحن على موعد مع اثنتين من أمهات المؤمنين، فمن هي الأولى ومن هي الثانية؟ أما الأولى فهي صاحبة الأصل الزكي التي كان يقال لأمها هند إنها أكرم الناس أصهارا. فمن هي؟ زوجها هو سيد الأولين والآخرين الذي اصطفاه الله واجتباه وأرسله رحمة للعالمين، رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما أختها أم الفضل فقد كانت تحت العباس بن عبد المطلب عم النبي محمد. وعلى هذا فهذه الأم التي سنلتقي معها من نياشينها التي تزين بها صدرها أنها زوجة النبي، وخالة ترجمان القرآن عبد الله ابن عباس. أما أختها الثانية فهي سلمى، كانت تحت أسد الله وأسد رسول الله حمزة بن عبد المطلب. انظر إلى الصهر الكريم، واحدة متجوزة النبي والثانية متجوزة عم النبي العباس، والثالثة متجوزة عم النبي حمزة بن عبد المطلب. أما أختها الرابعة فقد كانت تحت الذي أبدله الله بيديه جناحان يطير بهما في الجنة، اللي هو جعفر ابن أبي طالب ابن عم النبي محمد، اللي هي أسماء بنت عميس كانت تحت جعفر فاستشهد ومات عنها في مؤته، فخلفه عليها خليفة النبي أبو بكر الصديق فمات عنها وهي التي غسلته، فخلفه عليها علي ابن أبي طالب. شوف ستك أسماء بنت عميس، هنعمل لها درس. زوجها الأول شهيد والتاني صديق والتالت شهيد، متجوزة اثنين من العشرة المبشرين بالجنة أبو بكر وعلي، وزوجها الأول شهيد من أهل الجنة بنص ثابت عن النبي محمد. ما هذه الروعة، وأي كرامة منحها الله لهذه العائلة، بنت تحت النبي، الثانية تحت حمزة بن عبد المطلب، الثالثة تحت العباس بن عبد المطلب، الرابعة تحت جعفر ثم الصديق ثم علي ابن أبي طالب. ثم هذه المرأة كما قلنا خالة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، وخالة سيف الله المسلول خالد بن الوليد. ده عيلة مباركة ما شاء الله، عائلة، وأي عائلة. طب هي مين بقى؟ من التي حازت كل هذا الشرف من زوجات النبي، وهي التي سنلتقي معها في ليلتنا تلك؟ مين يا أخوانا؟ مين؟ أم حبيبة؟ ميمونة؟ رملة بنت أبي سفيان؟ لا لا لا، زي ما أخوك قال، ميمونة بنت الحارث الهلالية، صلتوا على رسول الله. هذه المرأة كما بينا نشأت في أسرة اكتنفها الشرف وأحاط بها المجد من كل ناحية، وليس أدل على شرف هذه الأسرة من هؤلاء الأصهار الأماجد الكرام الذين تزوجوا منها من هذه الأسرة، وعلى رأسهم رسول الله محمد. نشأت ميمونة في بيت عزة وسؤدد ومجد، ولما نضجت أنوثتها وتفتحت زهرة شبابها طمع في الفوز بها أكثر الشباب، لكن لم يفز بها إلا مسعود بن عمرو الثقفي، وفارقها وكانت هذه الزيجة قبل الإسلام. ثم خلفه عليها أبو رهم فمات عنها، ثم خلفه عليها محمد رسول الله. كيف أسلمت؟ أسلمت ميمونة بنت الحارث يوم أن كان المسلمون يعدون على أصابع اليدين، أسلمت على يد أختها أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب عم النبي محمد. أختها أسماء بنت عميس أسلمت على يد أختها أم الفضل، هي الأخرى. أختها سلمة أسلمت هي الأخرى على يد أم الفضل، ولذلك كان النبي إذا رآهن يقول مرحبا بالأخوات المؤمنات. أسلمت على يد أختها الكبرى أم الفضل زوجة العباس، وهي بهذا تعد من السابقين الأولين للدخول في هذا الدين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. مات زوجها الثاني أبو رهم فصبرت واحتسبت وفوضت أمرها لله ولم تتسخط على قدر الله، وكان من جزاء صبرها أن كافأها الله عز وجل بزوج لم يخطر لها على بال، بل ولم يمر لها هذا الحدث بخيال. كافأها الله عز وجل بأن جعلها من زوجات النبي محمد في الدنيا والآخرة، وجعلها أما لكل المؤمنين. كيف تزوجها النبي؟ أولا، زواجها من النبي مكافأة من الله جزاء على صبرها، وربنا عز وجل بشر الصابرين بالخير العاجل في الدنيا والآجل في الآخرة. قال الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صبرت واحتسبت، وكان هذا من جزاء صبرها. كيف صارت زوجة للنبي وأما للمؤمنين؟ تعرف إن ميمونة فقدت زوجها أبو رهم وكان عندها 26 سنة، لسه في أوج شبابها، في ريعانها، ما زالت عودا أخضرا يانعا يافعا، 26 سنة. ده النهاردة اللي بتتجوز الزواج الأول وهي عندها 26 سنة، أبوها يعني بياخد نفسه يقول والله البنت دي اتجوزت بدري، مش كده ولا ايه؟ لاننا عقدنا الزواج بالمغالاة في المهور وبالطلبات الفارغة وبالتطلع الى الحياة المطرفة التي ما نشأت فيها البنت ولا نشأ فيها الزوج. تبقى هي عايشة في غرفة تحت الارض، تقول له عايزة شقة ثلاث اوض، يا ستي عيشي عيشة اهلك، يا ستي ارضي، ليس الغنى عن كثرة العرض، انما الغنى غنى النفس. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف صارت اما للمؤمنين؟ تزوجها النبي في العام السابع من الهجرة بعد عمرة القضاء. يبقى هي عاشت مع النبي كم سنة؟ أربع سنين بس، لأن النبي مات سنة كام؟ 11 هجرية، مش كده ولا إيه؟ صلوا على رسول الله. في عمرة القضاء، وعمرة القضاء لها في كتب السير أربع أسماء: عمرة القضاء، عمرة الصلح، مش فاكر الاسمين التانيين. عمرة القضاء، قضاء لإيه؟ هو قبلها في العام السادس من الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه يقصدون الكعبة من أجل العمرة، فمنعهم أكابر مجرمي مكة، وكانت المفاوضات وكانت خلاصة المفاوضات صلح، اتسمى بصلح الحديبية. بنوده في قمة الظلم للمسلمين، لكن ربنا قلبها كلها منافع للمسلمين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ربنا بيمكر مكر حسن، ويمكرون ويمكر الله، والله إيه خير الماكرين. في العام السابع من الهجرة النبي خرج لعمرة القضاء، لأن في صلح الحديبية قالوا له ترجع عامك هذا، وإذا شئت العمرة فأتي في العام القادم على شرط لا تمكثوا في مكة فوق 3 أيام. ده بند من بنود صلح الحديبية، فرضي النبي. وعاد في العام السابع من الهجرة يقدم الصحابة، قدم في 2000 من الرجال سوى النساء والأطفال، وقد ساق أمامه من البدن 60. هي البدن الجمال اللي هيهديها للكعبة، بس مش أي جمال، تسمى بدن، ها؟ الجمل السمين، بدن من البدانة. فلما تحب تعمل عقيقة أو أضحية أو هدي واجب أو مستحب حتى، ما تجيبليش بقى خروف عنده أنيميا تقول ده أضحية، ما تجيبليش معزة عكفاء نقاء يعني مع صعصة، ها؟ تقول لي دي عقيقة، تنفعش. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. تجيب لي خروف عايز حقن لحمة، ده عايز ياخد حقن لحمة، قول لي أضحية، يا راجل ده عنده أنيميا وفقر دم. فشوف النبي صخ ايه، بدن بدن. والعرب يسموا الحيوان أسماء كثيرة على مدار مراحله السنية، وبحيث ذكرته أنثته. فالأنثى من الجمال نسميها ايه، ناقة، ما نقولش عليها جمل، قول عنها ايه، ناقة. الذكر نسميه جمل، الذكر القوي كده لسه يعني ينزو على النوق، يقولك فحل فحل. فلما واحد يقولك يا فحل، ده ما بيشتمكش، ده كلمة فحل كلمة مدح. مش معنى نقول فلان ده جمل، او لك ابويا بقى جمل، حد يزعل لو قلت له انت جمل؟ طب ما هو فحل جمل برضه. صلى على رسول الله، وبحسب النية زي ما اخونا بيقول صحيح. فاما اقول لك قال فحول العلماء، والراجل ده بيلخبط، قال شيخ الاسلام ابن تيمية هو فحل من العدل. الفحل ايه الراجل اللي ما عندوش يا عم، ده انا كده بمدحه مش كده ولا ايه؟ صلوا على رسول الله. يبقى الانثى ناق، الذكر جمل، القوي كده اللي بينزه فحل، صغير يتسمى ايه، ها، فصيل مش كده ولا ايه؟ جمل الصغير يتسمى فصيل. برضه في شأن الكلاب، الكبير هو كلب، الصغير اسمه ايه، جرو، وهلما جرى. فتلاقي كده كل حيوان بحسب مراحل. حتى احنا كبشر اللي لسه في المهد اهو طفل، اهو شويه بقى ايه، اهو صبي، شنب وخضه، غلام مش كده ولا ايه، غلام، صبي، شاب، رجل، شيخ. على خلاف المراحل السنية كل مرحلة لها ايه، اسم عرب بقى وفضيل يعني. صلى على رسول الله. اغنى لغة في المرادفات والمعاني هي لغة العرب، ولذلك انا انزلناه قرآنا عربيا. اي لغة غير لغة العرب لغة فقيرة مكذبة، الا لغة العرب. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نزل القرآن بأفصح لسان إنساني، أفصح لسان إنساني هو لسان مين؟ العربي. فنزل القرآن يفصح ربنا به الفصحاء، غلبهم وتحداهم، ألف لام ميم حروف مقطعة، طه حرفين مقطعين، عشان ربنا يثبت لك الإعجاز البلاغي في القرآن. فيقول لك في أول البقرة ألف لام ميم، يعني القرآن ده منسوب بحروفكم اللي انتوا بتتكلموا فيه بيها. وفي ثنايا البقرة يعلن التحدي، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، ها؟ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم آمين. نعم، في عمرة القضاء وصل الصحابة إلى مكة، يتقدمهم النبي محمد مع الأكابر عمر والصديق وعثمان وعلي، وها هم الصحابة قد انسابوا في ضروب مكة وشوارعها، يستنشقون عبيرها ويتذكرون ذكرياتها الحلوة، ويا له من مشهد. ها هو النبي محمد يدخل مكة راكبا على ناقته القصواء، والمسلمون من حوله متوشح السيوف يحدقون به ويصيح وهم معه لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وترتج جنبات مكة ويرتج المسجد الحرام من التلبية، تلبية لها وقع في قلوب الكافرين أفظع من التقطيع بالسيوف والضرب والطعن بالرماح. ها هو النبي محمد دخل إلى المسجد الحرام ودخل إلى مكة في وضح النهار، ومن حوله مئات الرجال كل يفدي النبي بولده وبوالديه وبماله بل وبنفسه. هذه مكة دخلها في وضح النهار، فقد كان قد خرج منها ليلا باكيا شريدا محاربا بعدما ضاقت عليه مكة التي درج على أرضها وشب على ترابها، وخرج منها باكيا ها هو ربنا قد أعاده إلى مكة، وعليه ثياب العزة وعليه ثياب القوة والسؤدد والشرف، ويا لها من لحظات تذكر الصحابة فيها إخوانهم من السابقين الأولين الذين قضوا نحبهم في مكة في سبيل إعلاء كلمة هذا الدين. ما من شك أنهم تذكروا بلال، بل وتذكر هو ما حدث له فيها، ما من شك أنهم تذكروا الشهداء الذين صدوا وذبوا المكاره عن الإسلام ساعة أن جاءت المغارم، وقضوا نحبهم في هدوء قبل أن تأتي المغانم، قبل أن تأتي المغانم، وقفوا مع الإسلام ساعة المغارم وانسحبوا في هدوء إلى الفردوس الأعلى قبل أن تأتي المغانم. أمثال سمية بنت خباط وزوجها ياسر، أمثال حمزة بن عبد المطلب الذي مات في أحد، أمثال خبيب بن عدي الذي صلب على باب الكعبة لأنه أبى أن يسب النبي محمد ويرضي الكفرة، قطعوه وهو مصلوب على أبواب الكعبة. لحظات عظيمة لا يمكن أن نقدر فيها مشاعر الصحابة ومشاعر النبي محمد. دخل النبي إلى مكة يطوف بالكعبة. أما المشركون فقد صعدوا على الجبال التي تحيط بالكعبة، لا سيما من جهة شمال الكعبة، انسحبوا ينظرون من على الجبال إلى أسود الصحابة، يتقدمهم النبي وهم يطوفون بالكعبة، وقالوا فيما بينهم: ها هو محمد يقدم عليكم هو وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب. انت عارف المدينة كانت أوبأ أرض الله، أكتر أرض وبئة المدينة، بدليل ان سيدنا ابو بكر وبلال اول ما حطوا رجلهم فيها جالهم الحمى. معظم الصحابة اصابهم المرض في ايامهم الاولى في المدينة، حتى دعا رسول الله دعا ربه ان يطيب المدينة، يطيب هواءها وارضها والمقام فيها، ثم دعا لأهلها بالبركة في صاعهم وفي مدهم، وإلى الآن تستشعر دعوة النبي محمد. أطيب أرض الله المدينة، أطيب أرض الله، حتى جوها غير جو مكة. واللي عمل عمرة أو حج وقعد كم يوم في مكة وكم يوم في المدينة يعرف الكلام ده كويس. حتى شوارعها كده تحس فيها براح، هواها طيب، حتى السكن فيها مريح، حتى البياعين فيها فيهم سماحة، مش كده ولا ايه؟ احفاد الانصار دعا النبي لاهل المدينة كما دعا خليل الرحمن ابراهيم لاهل ايه؟ مكة. واستجاب الله لهما. عمر ما اهل مكة ولا المدينة هيفتقروا ابدا ابدا. تدعى لهم مين؟ خليل الرحمن ابراهيم وخليل الرحمن محمد رسول الله. البترول هيخلص، ده في جبال ذهب مكتشفينها هناك، مناجم ذهب، مفيش، كفايه موسم الحج والعمر، كفايه التجاره بس. عمرهم ما يفتكروا ابدا دعوتين من نبيين مرسلين من أولي العزم، وقد استجاب الله لهما. صلوا على رسول الله. قال الكفار: ها هو محمد يقدم عليكم مع أصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب. فنقلت الكلمة إلى النبي محمد، فيعمل إيه؟ قال للصحابة: اضبعوا. ما هو للضباع؟ الضباع يعني سعادتك تكشف كتفك الأيمن عند الطواف بالكعبة، ما تلبس الإزار والرداء، الرجل فقط بيكشف كتفه هون اليمين، مش كده ولا ايه؟ ايه حكاية الضباع ده اصله بقى؟ لما يضبع كده، وسيدنا عمر يكشف كده كتفه اليمين بجزء من صدره كده ويرفع ايديه كده ويمشي، عمر بقى عامل كده فيشوف العضلات، ادي ايد عمر ايه وايد علي وابو بكر والنبي محمد اللي اوتي قوة كام؟ 30 فارس والزبير بن العوام والمقداد وكعب بن مالك. فلما يشوفوا كده الايدين ما شاء الله والعضلات، بقى دول مرضى؟ بقى دول عندهم حمى؟ ده كل واحد عضلات زينا، احنا عندنا انيميا يا عم، زينا ايه؟ صلوا على رسول الله. صحابة وحوش، اسود. فدي الحكاية، الضباع هو ده سببه ودي العلة منه. قلت له: طيب ما هو خلاص النهاردة الموضوع خلص. لا خلاص، بقت منسك وشعيرة، انتهى. وامرهم النبي ان يرملوا الاشواط الثلاثة الاولى بالكعبة. ما هو الرمل؟ تمشي بخطى سريعة في السبع أشواط في الطواف بالكعبة؟ لا، في الثلاثة الأولى فقط. طب للضباع يبقى امتى؟ عند الطواف بالكعبة فقط. احنا بنعملش كده، ودي من اخطائنا. واحد راح يعمل عمرة، هتروح ازاي يا حج؟ قول لك اركب الطيارة من جدة ومن جدة على مكة. يعني البس الاحرام في البيت؟ البس، استحمى والبس احرامك في البيت. طب في المطار يمشي زي بعضه؟ وانت في الطيارة قائد الطائرة يقول لك انت خلاص بلغت الميقات، لبي بقى ماشي. فيجي صاحبنا من الزاوية الحمراء يروح بكشف لي كتفه اليمين ومشي لي كده في الشارع. ايه يا عم الحاج ده، ما تغطي عضلاتك يا حاج. يقول لك ما هو بيتلبس كده. يا عم غلط، انت ما تكشفش كتفك اليمين الا وانت قدام الكعبة وسبع اشواط، وبعدين تستر كتفك الاثنين وشكرا. صاحبنا بيكشف كتفه قبل السعي وبعد السعي، يمكن قبلها بشهر وبعدها بشهر. غلط، ولا فاهم حاجة، ولا فاهم حاجة. وانتم بتشوفوهم احيانا في خطبة، في الخطبة بتاعت عرفة، تلاقي واحد عامل الرداء بتاعه كوفية، صح؟ رميه على كتفه الاثنين كده واقف كده. طب ما الصلاة باطلة، لان السرة عورة والظهر ده كده عورة، الصلاة باطلة كده. يجي يلبس الرداء الازار، يروح منزل الازار تحت سرته. طب ما كده الصلاة باطلة والطواف باطل، لان الطواف صلاة، ومن شروط صحة الصلاة ستر الايه؟ العورة. لا عارف حاجة. راح طاف واعتمر وطوافه باطل، وزي ما راح زي ما جه. اتعلم اتعلم. فالاضباع لا يكون الا عند الكعبة في الطواف، انتهى. طواف القدوم ده انتهى. والرمل لا يكون الا في الاشواط ايه؟ الثلاثة الاولى. وللرجال، وللرجال، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال لهم ايه؟ ترملوا وبين الركن والمقام تمشوا بالراحة. اشمعنى يعني؟ لان هو بين الركن والمقام الكفرة اللي فوق الجبال مش شايفينهم، هم شايفينهم من شمالي الكعبة. فالحتة اللي الكفار بصين عليكم منها خدوها جري، رمل. فكل واحد كاشف كتفه كده وبيجري، صحة بقى ده عنده حمى، ده مريض ده. والحتة اللي مستخبية خدوا نفسكم وامشوا بالراحة. شوف ذكاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. دي قصة الضباع ودي قصة الرمل. فلما نظر المشركون ورأوا حال الصحابة على ما بينت آنفا، قال بعضهم لبعض: تزعمون أن هؤلاء وهنتهم الحمى، إنهم أجلد من كذا وكذا. يعني دول وحوش يا عم، بقى كده وعندهم حمى؟ هم لو سلام يبقوا عاملين ازاي؟ ياكلونا بسننهم؟ دي حرب إعلامية نفسية. أصل النبي لو ساب الموقف كده كان ممكن يطمعوا في الصحابة، هم 2000 راجل بس، واللي ما معهمش غير سلاح السيف بس. ففعل هذا عشان يضربهم بحرب إعلامية نفسية. وانت عارف أعداء ربنا النهاردة بيلعبونا بالحرب الإعلامية دي وأصابونا بالشلل. فعندنا طيارة الشبح وصواريخ بتعمل وقنابل وام القنابل وست القنابل وخلف القنابل فالواحد من دول يصاب بالشلل ويموت في مكانه رعبا قبل أن يخطو خطوة. طاف النبي محمد بالكعبة وبين يديه عبد الله بن رواحة يرتجز الشعر وقد توشح بالسيف ويقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا، فكل الخير في رسوله، قد أنزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى على رسوله، يا ربي إني مؤمن بقيله، إني رأيت الحق في قبوله، بأن خير القتل في سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله، ويذهل الخليل عن خليله. يقول الشعر هو بيطوف قدام النبي يقول الكفار وسعوا، وسع، خلوا بني الكفار عن سبيله، وسع للنبي يا جدع، ده معنى الكلام. فعمر قال له: ما هذا يا ابن رواحة تقول الشعر بين يدي رسول الله وفي بيت الله الحرام؟ عمر أنكر عليه، فقال له النبي: خل عنه يا عمر، فلهو أسرع فيهم من النضح بالنبل. اللي هو إيه؟ الشعر. إذا مش كل الشعر حرام، منه ما هو مباح، منه ما يستخدم في الدعوة إلى الله. يعني الشافعي ما كان ليه ديوان شعر، سيدنا علي ما كان شاعر، زيد بن بلاش ده، حسان بن ثابت ده كان شاعر، الرسول وكان ليه منبر بيقول عليه الشعر في مسجد النبي محمد، وادي ابن رواحة بيقول الشعر فين؟ في الكعبة. بس شعر حلو. ها؟ يا ربي إني مؤمن بقيله، إني رأيت الحق في قبوله. ها؟ مش شاعر بقى مألف قصيدة وهو في الحمام، لا سلم للمكتوب ولا هرض أبت مغلوب. خرب عقلك، ده انت غصب عنك هتسلم للمكتوب. هو في حد يقدر يخرج عن أمر قدره الله وقضاه؟ لا مش هسلم. طب رد الموت عنك يا أخوي، ما تسلمش. التاني: شباب الغالي ضيعته. وفرحان يهبل، فرحان ان شبابك ضاع، قال ده شعر. الثالث: قدر احمق الخطى، ده كده سب ربنا. انا مش فاكر بقى ده كده، بس كده يعني انا بديك نبذات، بوارب لك الباب وانت فتش. فاي شعر، اي شعر. صلوا على رسول الله. انت عارف النهارده يعني اللي بيألفوا اشعار للمغنيين تحس والله ان هم بيألفوها في الحمام. ايه والله، اي حاجه، اي حاجه. وحتى لو كان شعر حسن وغني بالصور المعروفة الآن، طبل وزمر، حرام برضه، حرام. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كيف تزوج من ميمونة في عمرة القضاء؟ إزاي؟ بعث جعفر بن أبي طالب بين يديه يسبقه إلى مكة ليخطب له ميمونة بنت الحارث. فمش معنى بعد جعفر، ما هو جوز اختها، مش جوز اختها اسماء، فبعث وابن عمه. طب ليه النبي اتجوزها؟ ان زوجها ابو رهم مات. فتكلمت ام الفضل زوجها العباس ان يكلم النبي في شأن ميمونة. شوف الاخت اللي قلبها على اختها، تقول له: يا عباس، زوجتي اختي ميمونة جوزها مات، ايه رأيك تعرضها على النبي؟ كنت عمه بقى ومش هيرد لك كلمة، والنبي ده حيي وكريم، يعني ايه الموضوع؟ ايه رأيك؟ العباس كلم النبي. فبعث النبي جعفرا ليخطبها. تحس انه زواج الغرض منه ان يكفلها، غرض انساني نبيل من انبل ولد ادم، الاخطبات. فقدم جعفر الى مكة قبل ان يأتي النبي، وخطب ميمونة للنبي، فقالت: شأني في يد العباس، يعني وليي في زواجي من؟ العباس. فأعطاها العباس صداقها عن النبي. اللي دفع المهر مين؟ عم النبي. وكان الصداق قد ايه؟ 400 درهم. بعد العمر النبي عقد عليها، و دخل بها بعد العمرة بثلاث أيام في اليوم الرابع بصرف، وصرف هذه مكان على مشارف مكة قريبة جدا من التنعيم الآن. صلوا على رسول الله. الدرس هنا إن ميمونة كان وليها في الزواج مين؟ العباس، ما هو ده اللي عايش، ملاش حد من أهله، زوج اختها. طب ما كانت تتجوز نفسها، هي صغيرة دي 26 سنة، يعني رشيدة. مش بتقولوا عندكم سن الرشد 21 سنة؟ ها؟ طب دي 26 سنة. وبعدين مش بكر، ده متجوزة قبل كده كم مرة؟ مرتين. طب ما تزوج نفسه، ما ينفعش، يبقى الزواج باطل، لازم يكون لها ولي. قالت وليي في نكاح العباس، وده حديث النبي اللي ذكره البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. لازم ولي، لازم. وبعدين زواج النبي من ميمونة فيه رد قوي على المجرمين الذين قالوا إن النبي محمد كان مزواج لأنه شهواني. طب الشهواني يتجوز واحدة بكر، ما يتجوزش واحدة متجوزة قبله اتنين، إنما الغرض كما بينت غرض اجتماعي كي يكفلها في سورة كريمة لا تخدش مشاعره. النبي بعد العمرة في اليوم الرابع اتنين من الكفار جهم تاخر اليوم الثالث، قالوا: يا محمد هذه ليلتك الثالثة، اخرج مع اشراقة الفجر انت واصحابك من مكة. ان هم اتفقوا معاه على ايه؟ ثلاث ايام. انت خلاص فضلك ساعتين والليلة دي تخلص، يلا او اليوم ده يخلص. فقال النبي ممازحا: ألا تبكوني عندكم يوما آخر حتى أدخل بعروسي وأصنع لكم طعاما وأطعمكم؟ صلت على رسول الله. طب انت ما عرفتوش ان انا كتبت كتابي على ميمونة، ما تقعدني بكرة بس اعمل الفرح وادخل بيها هنا، وهندبح واعمل فتة وهطفحكم. طب ما ماشي هطفحكم، النبي مؤدب، هأكلكم. تعرف في ناس زي ما قلت الدرس اللي فات تكسبها بعقولها تقنعها، وفي ناس تكسبها بالفلوس، وفي ناس تاخدها من بطونها، تجيب له حاجة ساعة يبقى حبيبك يموت في سبيلك، تقوده من بطنه. ولذلك الحريم بقى شتوتة وهنومة، تقول لك أقرب طريق وأسرع طريق إلى قلب الرجل إيه؟ معدته. طبعا الرجل الطفص بس. ها؟ صلوا على رسول الله. فالنبي يمازحهم: طب اقعد بس بكره اتجوز واعمل اكل وهعدمك والله. قالوا: لا حاجة لنا بطعامك، اخرج كما اتفقنا. قال: نعم. هو النبي عمره عاهد وغدر، ولا واثق ونقض، ولا وعد واخلف؟ عمره صلى الله عليه وسلم. فخرج مع اصحابه. السؤال هنا اللي عمل مشكلة: النبي خطب ميمونة وهو عليه الاحرام، ودخل بها وهو محرم. ابن عباس يقول: نعم، عقد عليها وهو محرم. ازاي ابن عباس؟ ده في محظورات للإحرام، منها الخطبة والعقد والنكاح، يعني حرام عليك انك تخطب وانت لابس الإحرام. تخطب يعني واحدة، تخطب بلاش تخطب عشان يبقى كلام طيب، تخطب عشان بطال عربي ماشي. فانا لابس الاحرام وقابلتك قلت لك انا عايز بنتك، وطب نقرا الفاتحه كما يقول العامه، وان كانت قراءه الفاتحه بدعه كما قلنا في الزواج. هذا من محظورات الاحرام. عارف الكلام ده يكلفك ايه؟ ها؟ دم. يعني تغرم قد ايه؟ تذبح شاة او تشترك في بسبع جمل مع سبعة بجمل أو بقرة، عشان قلت لك أنا عايز بنتك وقلت له طب هنتكلم بعدين واتفقنا وبتاع. يا أخي ما تأجلها. مقدمات الجماع والنكاح نفسه بقى يفسد النسك. يعني لو واحد بيحج أو بيعتمر وجمع زوجته الحج فسد. طب في كفارة؟ ما فيش كفارة في دي. لو ذبحت 100,000 جمل باظت. الحل إيه؟ تعالى السنة الجاية بقى إن شاء الله. أي حاجة تانية ممكن تكبر بدم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإحنا العباس ابن عباس بيقول: نعم، خطبها النبي وهو محرم، وعقد عليها وهو محرم. طب من هذا من محظورات الإحرام؟ قال: ما هو ده من خصائص النبي محمد. تعرف النبي محمد ربنا أباح له حاجات وحرمها علينا، زي إيه؟ إنه يجمع بين أكثر من 4 نساء. لو أنت عملت كده نوديك في خبر كان، فده حلال للنبي وحرام عليك. وربنا أحللنا حاجات وحرمها على النبي، زي إيه؟ أكل البصل الني والثوم الني، أنت تأكل بس لو كلت ما تجيش تصلي في جماعة، اعتزل جماعتنا، جماعة المصلين يعني. إنما النبي يأكل ما يأكلش بصل ني أبدا، لا في بيت ولا في غيط ولا في صحر خالص. فعليه لا، لكن ليه وليك ماشي صليت على رسول الله خصائص. وربنا فرض عليه حاجات ما فرضهاش علينا، زي صيام الوصال، زي قيام الليل، ده فرض عليه لكن احنا سنة، مش كده اللي ايه؟ صلوا على رسول الله. فابن عم بسأل ايوه هو عقد عليه وهو لابس احرامه، ودي من خصوصياته، مباحة لي محرمة علينا. لكن رأي الجمهور من اهل العلم ان النبي ما خطبها الا وهو حلالا، وما عقد عليها وما بنى بها الا بعد انتهائه من العمرة وبعد تحلله من الاحرام، وده الراجح ان شاء الله. النبي خرج بالصحابة من مكة وخلف 1 من أصحابه اسمه أبو رافع، قال له احمل لي ميمونة وأتي لي بها في صرف. احنا عسكر على مشارف مكة، انت هات العروسة وتعالى بكرة. فأجابها على الجمل بتاعها ووصلوا إلى صرف. النبي أمر الصحابة أن يضربوا له قبة عند دوحة عظيمة، شجرة كبيرة في مكان صرف ده، قالوا انصبوا لي خيمة تحته، فضربوا له الخيمة وأهديت له العروس. قال ما اسمك؟ ما هو عارف اسمه، بس السؤال هنا له غرض. قالت برة. اسمها ايه؟ برة. برة من البر. قال لا، بل ميمونة. يعني عمل ايه؟ غير اسمه. وانت عارف ان النبي غير اسماء ناس كثيرة، يعني ابو هريرة اسمه ايه؟ كان اسمه عبد شمس ابن صخر، عبد شمس ابن صخر. النبي سماه ايه؟ عبد الرحمن، غير اسمه ابن صخر. طب ما غيرش اسم ابوه ليه؟ هو فين ابوه؟ ما هو مات، لمن بالاموات، ما كان في حنظلة وفي ابو سفيان ابن حرب، اللي مات خلاص ما يلزمناش، احنا لنا دعوة بايه؟ بالاحياء. والنبي كان يحب الاسم الطيب اللي فيه الفأل. اسمك ايه؟ برة. طب هو برة اسم وحش؟ ده اسم حلو من البر، يعني الخير، يعني خيرة. لا لا، بل ميمونة. طب ليه غير الاسم ده؟ ما هو اهل العلم استندوا على هذا الحديث وعلى أحاديث أخرى في كراهة الأسماء التي فيها مدح للنفس أو تزكية للنفس، زي إيه؟ شمس الدين، صلاح الدين، نور الدين، تقي الدين، عماد الدين، سيف الدين. ليه؟ أقول لك الحج سيف الدين فين؟ أقول لك سيف الدين مات خلاص، يعني صار الدين بلا سيوف بقى، يعني خلاص ضع. لا، فين نور الدين؟ مات، هلك نور الدين. يعني بقى الضلمة ولا ايه؟ فالعلماء كرهوا هذا. ده مش كلامي، ده كلام الشيخ الإسلام ابن القيم في كتابه القيم تحفة المولود، صلوا على رسول الله. برضو الأسماء اللي فيها تذكير للنبي، يا إخواننا عوضوا بقى يا عم الحاج، عوض الله يبارك لك، أنا والله شغلت. صلوا على رسول الله. فالأسماء اللي فيها تذكير للنفس، ما تسميش ابنك مؤمن ولا مسلم. ليه؟ سدا للذرائع. اجي انده عليه مؤمن يا مؤمن، ابوي يبص لي مؤمن عندكم؟ ما عندناش مؤمن يا سيدي. يعني اللي فوق كفر ولا ايه؟ مسلم موجود؟ لا ما مسلم مش هنا. فشد للضلع. لا، في صحابي واحد اسمه مؤمن، في صحابية اسمها احسان، اسلام، دي كلها ميد ان زاوية الحمراء، صناعة زوياوية وويلاوية ومصرية عموما. من سامي باسماء الصحابة يا اخي؟ حفصة وعائشة وعبد الله وعبد الرحمن، فاطمة، اسماء الانبياء عموما، مش كده ولا ايه؟ فالنبي قال اسمك ايه؟ قالت له برة. لا لا لا، ميمونة. وميمونة برضو اسم حلو، احلى من برة. ميمونة من اليمن والبركة. طب ليه سماها كده؟ لانه اتجوزها في ظرف ميمون، اللي هو ايه؟ العمرة. ده رجع مكة بعد 7 سنين من الهجرة، فالمناسبة ميمونة مبروكة. ها؟ والزيجة ميمونة، فسماها ميمونة. عاشت ميمونة مع النبي 4 سنين، هي أسعد أيامها في عمرها كله. وبعد هذه الفترة التي ليست بالطويلة اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم، وأول ما اشتكى كان في بيت ميمونة، اشتد مرضه، فاستأذنها واستأذن كل زوجاته أن يمرض في بيت عائشة، فأذن له، وما هي إلا أيام قلائل قضاها في بيت عائشة حتى فاضت روحه إلى باريها. وحزنت ميمونة عليه، بل حزن كل مسلم حزنا شنيعا عظيما عليه. وعاشت ميمونة بعده على العهد صائمة عابدة قائمة إلى أن نزل بها الموت في عهد معاوية بن أبي سفيان سنة 51 هجرية. بس ماتت وهي فين؟ في مكة. كل زوجات النبي دفن بالبقيع إلا 2، خديجة بنت خويلد دفنت بالحجون في مكة، بالحجون في مكة. وميمونة اتدفنت فين؟ اسمع، كانت في مكة فاشتكت وشعرت أنه مرض الموت، قالت أخرجوني من مكة، فإن النبي أخبرني أني لن أموت بمكة. ابن عباس هي خالته، أوديك فين طيب؟ قالت في صرف عند الدوحة العظيمة التي بنى النبي بي تحتها، الشجرة اللي الخيمة عملت فيها مكان البيت اللي النبي تزوجني فيه. فحملوها إلى هناك، تخيل، ماتت في نفس المكان. وقام ابن عباس يحفر لها لحدا في نفس المكان، ثم قال لمن حملها: لا تزلزلوها ولا تزعزعوها وأنزلوها برفق. ونزل في قبرها ابن عباس أولا، ودفنها وألحدها، وماتت رضي الله عنها في هذا المكان في عهد معاوية سنة 51 هجرية. دي ميمونة بنت الحارث، آخر زوجة تزوجها النبي، هي دي. وأول ودفنت في خارج البقيع كشأن أم المؤمنين خديجة. الزوجة الثانية والأخيرة التي نتكلم عنها من زوجات النبي هي زينب بنت خزيمة. زينب بنت خزيمة ما عاشتش مع النبي إلا 2 شهر. أول زوجة تموت في حياة النبي من زوجاته بالمدينة مين؟ زينب بنت خزيمة. وأول زوجة تدفن بالبقيع زينب بنت خزيمة. لكن أول زوجة إطلاقا تموت في حياة النبي كانت مين؟ خديجة بنت خويلد، ثم زينب بنت خزيمة. وبقية الزوجات ماتت بعد موته، متنا بعد موته. زينب بنت خزيمة أقل زوجة عاشت مع النبي محمد، ولم تكن أما للمؤمنين فحسب، بل كانت أما للمساكين، لقبها إيه؟ أم المساكين. فلما أقول لك أم المساكين مين تقول لي؟ زوجة النبي زينب بنت خزيمة. طب وأم الطيب من زوجات النبي مين؟ سيدة عائشة بقى. طب وليه تلقبت بده؟ قال لك كانت قبل ما تحط الجنيه في ايد الفقير تضعه في الطيب، جايب ازازة ريحة كده تروح معطرة الفلوس تحطها في ايد الفقير. يا خبر. قالوا لماذا تفعلين هذا يا ام؟ قالت لاني قبل ان اضعها في يد الفقير اضعها في يد مين؟ في يد الله، والله طيب لا يقبل الا الطيب. تقول لي هديله فلوس وريحها كمان؟ عمي انت عارف هو بيطلع الباريزه الورق اللي ما بتصرفش دي بالعافيه، وعينها تحت البلاطه من ايام قوم وقعد. صلوا على رسول الله. المهم نشأت زينب في مكه، ولدت قبل بعثه النبي ب 13 سنه. حد يعرف يقول للنبي بقى اكبر منها بكم سنه؟ ولدت قبل بعثه النبي ب 13 سنه. طب هو النبي بعث وهو عنده كم سنه؟ 40. يبقى هو أكبر منها بكم سنة؟ 27 سنة. وكانت من السابقات للإسلام، وكانت رحيمة جدا بالفقراء والأرامل والمساكين، حتى لقبوها بأم المساكين. واختلف العلماء في نسبها من ناحية الأم، من ناحية الأب هي معروفة زينب بنت خزيمة، لكن من ناحية الأم اختلفوا فيه. والرأي الراجح إن زينب بنت خزيمة أخت ميمونة بنت الحارث من أمها. تقول الله، يعني النبي اتجوز اثنين إخوات، زينب بنت خزيمة وميمونة بنت الحارث؟ أيوة، لكنه لم يجمع بينهن. اتجوز الأول زينب، قعدت شهرين ومات. هناك بعد موتها بخمس سنين خد أختها ميمونة بنت الحارث، وده مباح لأي واحد فينا. هو اللي محرم عليك ايه؟ وان تجمعوا بين الاختين. مش هجمع، هطلق واحده واخد الثانيه، واحده ماتت خدت الثانيه، مباح ولا ما هو مباح؟ مباح. نعم. قالوا هي اخت ميمونه بنت الحارث زوجة النبي من امها. واختلفوا في زوجها الاول، فقالوا كانت تحت عبيده بن الحارث ابن عم النبي الحارث بن عبد المطلب، عبيده الذي استشهد في بدر. ثم لما مات تزوجها الطفيل بن الحارث، لكنه أجمعه على إن آخر زوج تزوجها قبل النبي كان هو سيدك عبد الله بن جحش. ده يقرب للنبي؟ عبد الله بن جحش ده يقرب للنبي؟ النبي متجوز أخته زينب بنت جحش، طب ما يقربلوش من سكة تانية؟ أيوة، ابن عمة النبي محمد، ابن عمته. فدي كانت مرات ابن عمته. عبد الله بن جحش قبل غزوة أحد دعا الله أن يستشهد على يد رجل شديد من الكفرة يقتله، ثم اصبر، ثم يقطع أنفه وأذنيه ويلعب بهما في سبيل الله. وفي غزوة أحد بعد المعركة نظروا فوجدوا عبد الله بن جحش قد مثل به، قطعوا صوابعه ودانه ومناخيره، واحد كافر ربطهم بحبل ويلعب بهما. استجاب الله لدعوته وتأيمت زوجته من بعده، وتزوجها النبي بعده. ليه تزوجها؟ ده هنقوله بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا تأيمت زينب بنت خزيمة بعد استشهاد زوجها عبد الله بن جحش في سبيل الله عز وجل في غزوة أحد، وعندها أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكفل بها وأن يحفظها، فعقد عليها وبنى بها وبنى لها حجرة بجوار حجرة عائشة وحفصة، ودخل بها ولم تستمر معه إلا شهرين أو ثمانية أشهر على أكثر الأقوال، التي ذكرت في أطول فترة قضتها مع النبي، ولم تلبث طويلا حتى ماتت رضي الله عنها، وكانت نعم السلف لزوجات النبي في البقيع، سلف صالح وسابقة خير إلى البقيع. لا، ومع أنها لم تقضي إلا شهرين مع النبي، إلا أنها صارت على أي حال أما للمؤمنين، وإن كانت لم تتمتع بطول المكث مع النبي في الدنيا، فعلى أي حال فهي ستكون معه في الفردوس الأعلى في دار الخلود التي لا موت فيها ولا خروج منها، رضي الله عنها وأرضاها وجعل الجنة مثواها. ونسأل ربنا عز وجل أن يحشرنا معها تحت لواء النبي محمد كما آمنا به ولم نره. هذه آخر زوجة نتحدث عنها من زوجات النبي. السؤال طرحت على أخوانكم هعده لكم هنا، زوجات النبي يا أخوانا تيجي نعدهم مع بعض. ها، أنا هبدأ وأقول خديجة بنت خويلد، مين تاني؟ عائشة بنت أبي بكر، تالتة مين؟ حفصة بنت عمر، الرابعة ميمونة بنت الحارث، خمسة زينب بنت خزيمة، ستة زينب بنت جحش، سبعة أم سلمة هند بنت زاد الركب، احنا كلمة عنها هنا، الثامنة سودة بنت زمعة، ماريا أم ولد وليست زوجة، التسعة رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة، العشرة قلنا أم حبيبة صفية بنت حيي بن أخطب، ضيفت عليك، الحداشر جويرية بنت الحارث، الاثناشر ماريا مش زوجة، ماريا أم ولد، أما مش زوجة، أما نكحها بملك اليمين، قالت له إبراهيم ربما نكلمكم عن ماريا في درس قريب. أم سلمة خلصنا، خلصنا قفلنا. هو الاثناشر مختلف فيها، فبين قائل يقول ماريا كانت زوجة، والصحيح أنها لم تكن زوجة بل كانت أم ولد، ريحان النظرية كانت أما، يا أصلها يهودي، أم نعيم، مين أم نعيم دي؟ ما أم نعيم لازم تبقى بنت أبو نعيم، ها ريحانة